يقول: الجنة درجات، والرسول صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة. إذا دخلت الجنة وكنت في درجة أقل من منزلة الرسول، هل يمكنني أن أراه؟ يعني أولا لا شك أن الجنة درجات، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى صلوات ربي وسلامه عليه، ولا شك أننا أقل. طيب، نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة جميعا. لكن تبقى رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني إذا كنت في الجنة ترى رب العزة تبارك وتعالى، فرؤية الرسول من باب أولى. إذا كنت ترى الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم. فإذا كان الإنسان يتشرف في الجنة برؤية وجه الله تبارك وتعالى، فمن باب أولى أنه يتشرف برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك في هذا، لا شك في هذا. وأنا أذكر الآن كلمة يعني دائما تقال، وهي عند الكويت طبعا، إذا واحد جاء من السفر ولا شيء يقول: قرت عينك. إذا جاء ولده ولا أخوه ولا كذا يقول: قرت عينك. يعني قرت عينك يعني من القرار والراحة والطمئنان. فيقول شنو؟ وجه نبيك. واحد ذاك من قال: ليش ما تقول وجه ربك؟ أفضل رؤية الله، أفضل من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. والله كلام صح، كلام صح، بوجه ربك. لكن على كل حال، من دخل الجنة لا شك أنه سيرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.